قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 23 من مقرر قسم من مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة. سبق فيما تقدم الكلام عن شيء من مسائل القضاء والقدر، ونكمل في هذه الحلقات ما يتعلق بهذا الموضوع المهم الذي هو أصل من أصول الإيمان، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن حكم الكلام في مسألة القدر. معلوم أن الله جل وعلا ذكر القدر في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدر في سنته، فجاء القدر في كتاب الله تعالى مفصلا، وجاء القدر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مفصلا، فذكر في كتاب الله القدر وذكرت مراتبه: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. كذلك ذكر القدر وذكرت مراتبه أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في السنة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إذا كان الأمر كذلك، فهل يتصور أن يقال ما حكم الكلام في مسألة القدر؟ فنقول نعم، يتصور هذا. فإن قيل كيف يتصور؟ قلنا يتصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذن في هذا الحديث ما يدل على وجوب الإمساك عن الكلام في مسألة القدر. ومعلوم كما مضى وكما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى أن النصوص لا تتعارض، وإنما التعارض يقع في أعين الناظرين. لهذا لما جاء هذا الحديث ذهب طائفة من أهل العلم ممن صححوا هذا الحديث إلى القول بأنه يجب الإمساك عن الكلام في القدر ومسائله احتجاجا بهذا الحديث، وذهب الطائفة الأخرى وهم الجمهور إلى القول بجواز الكلام في مسائل القضاء والقدر إذا كان الكلام فيما جاءت به النصوص، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وأجابت هذه الطائفة عن الاستدلال بهذا الحديث ببيان أن المراد بالكلام في القدر الكلام الباطل وليس الكلام الحق، واحتجوا على هذا بأمور منها: أولا أن الإيمان بالقدر مما يجب، وهو لا يمكن أن يكون إلا بعد العلم به وفهمه كي يتم إيمان العبد. والعلم به وفهمه لا يأتي إلا بعد الكلام فيه. ثانيا أن النصوص الكثيرة جاء فيها الكلام في القدر، والله جل وعلا أمرنا بتدبر كتابه ليتدبروا آياته، وتدبر الكتاب والآيات يكون بفهم ما فيهما، ومما فيهما الكلام في القدر. فإذا ذكر الله عز وجل القدر فلا بد أن نعرف ما هو وما يراد به. إذا ذكر العلم الذي هو أحد مراتب القدر فلا بد أن نعلم هذا العلم، وأن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وأن عنده جل وعلا مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وإذا ذكر الله تعالى الكتاب فلا بد أننا ونحن نتدبر الكتاب أن نعرف ما الكتابة، ما الذي يكتب وما الذي لا يكتب، ما الذي يكتب به وما الذي يكتب فيه؟ منزلة الكتابة من القدر، معرفة أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذا ذكرت المشيئة فلا بد عند التدبر أن نعرف ما المشيئة، وأن نعلم أن المشيئة مشيئتان: مشيئة الخالق جل وعلا التي هي صفة من صفاته، ومشيئة المخلوق، ونعلم أن ما شاء الله جل وعلا كونه سيكون، وأن المخلوق لا يشاء إلا ما يشاء الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا ذكر الله جل وعلا الخلق ونحن نتدبر كتابه وآياته فلا بد أننا سنتعلم ما الخلق، ما المراد به، وما منزلة الخلق من القدر، ونعلم أن الله جل وعلا خالق كل شيء، فهو خالق العباد وخالق أفعالهم. إذن لما أمرنا الله جل وعلا بتدبر كتابه والنظر في النصوص علمنا أن الله جل وعلا أذن لنا بأن نتكلم في القدر، لأن النصوص الكثيرة جاء فيها ذكر القدر، والنصوص التي في القدر أكثر من أن تحصى، ثالثا في هذا الحديث أعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أقول في هذا الحديث دلالة على أن المراد بالإمساك في القدر هو الإمساك عن الكلام بالباطل، أما الكلام في القدر بالحق فهذا الحديث ليس فيه ما يدل على المنع، بل فيه ما يدل على جواز الكلام. ووجه هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ومن المتقلل شرعا أن الكلام بالحق وبذكر فضائل الصحابة ومناقبهم جائز بل مستحب، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالكلام في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالحق والخير أمر مطلوب. وفي هذا الحديث قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا يراد به مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي. فالمراد هنا ذكر الكلام فيهم بالباطل وذكر معايبهم وذكر ما يتوهم من مثالبهم، وكذلك التنقص من شأنهم، فهذا لا يجوز. أيضا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، ومعلوم أن الله جل وعلا ذكر النجوم في كتابه، مجموعة ومفردة، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فذكرها هنا مجموعة وقال: وإذا النجوم انكدرت، فذكرها هنا مجموعة وقال: والنجم إذا هوى، وقال: وبالنجم هم يهتدون. ولا بد أن الناس سيتكلمون في هذه النجوم، وهي دالة على عظمة الله جل وعلا وعلى عظم خلقه وقدرته. فهذه النجوم يجوز الكلام فيها إذا كان الكلام حقا كمعرفة كونها زينة للسماء ومعرفة كونها يهتدى بها ومعرفة كونها رجوما للشياطين، وأما الكلام فيها من حيث الاستسقاء بها واعتقاد انخسافها أو تناثرها أو تساقطها دالا على أمر عظيم، فهذا لا يجوز. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الحديبية بأصحابه على إثر سماء كانت من الليل، فلما صلى الصبح قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن، فأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذا الذي قال مطرنا بنوء كذا جعله النبي جعله الله جل وعلا مؤمنا بالكوكب كافرا بالله، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته جعله الله جل وعلا مؤمنا به كافرا بالكوكب. فالكلام في الكواكب بنحو هذا هو المنهي عنه. فاستدل أهل العلم على أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وإذا ذكر القدر فأمسكوا أن المراد به الكلام والخوض في القدر بالباطل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة بدون معنى، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.